يقول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: من فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة. فكيف بمن يستغل حاجة المؤمن ويذله ويأخذ ماله ويعصر قلبه ويؤذيه والعياذ بالله؟ وذلك في صور كثيرة، منها عدم إعطاء الأجير أجره، وجاء في الحديث الحسن: أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. فهذا المبادرة إلى إعطاء الأجير أجره دون تأخير، لا يؤخر، فما بالك بمن يؤخر، فما بالك بمن لا يعطيه أجره أو يعطيه بعض أجره ولا يعطيه أجره كامل، أو يعطيه أجره بعد مماطلة وأذى حتى يسلمه الذي له، كل هذا لا يجوز. ثم كذلك من يستغلون حاجة الناس من تجار الإقامات، بحيث أنهم يبيعون الإقامات أو يبيعون التأشيرات القدوم أو غير ذلك من الأمور، كل هذا سحت، مال حرام، أكل أموال الناس بالباطل. هذه رسالة مني لإخواني وأخواتي وأبنائي وبناتي: لا يجوز أخذ المال على الإقامة، وأن هذا المال سحت، وأن هذا المال حرام، وأن الله لا يبارك في هذا المال، وهو من استغلال الناس. فلنتق الله تبارك وتعالى، وأطم مطعمك تجب دعوتك. لا نكون نأكل الحرام ثم نقول ندعو الله فلا يستجيب لنا، أن يستجيب لنا. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يرفع إليه للسماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام وملبسه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، أن يستجاب له. فيا تجار الإقامات، أن يستجاب لكم وأنتم تأكلون أموال الناس بالباطل؟ فاتقوا الله تبارك وتعالى والزموا الحق. وفقني الله وإياكم إلى ما يحبه